سورة الرحمن سورة مدنية. قال الله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. الرحمن الذي وسعت رحمته الكون كله علم القرآن المنزل على الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بتيسير تلاوته وحفظه وفهم معانيه، وذلك أن الله عز وجل عدد مظاهر رحمته ونعمه على عباده، فقدم أعظمها نعمة وأعلاها رتبة وهو القرآن العزيز. خلق الإنسان علمه البيان، خلق الإنسان علمه النطق بالكلام والإفهام بالقلم، وعن طريق البيان المنطوق والمكتوب انتشرت العلوم والمعارف ودونت، وعبر الناس عما يختلج في نفوسهم وأفكارهم ومشاعرهم مما يريدون إعلام الآخرين به مهما تباعدت بينهم المسافات المكانية والزمانية. الشمس والقمر بحسبان، الشمس والقمر مقدران في كتلتيهما وحركتيهما تقديرا غاية في الدقة والإتقان، يجريان متعاقبين بحساب معلوم مقدر ومنازل لا يتعديانها. وهذا التقدير المحكم الدقيق ظاهرة عامة في كل المخلوقات، وإنما خص البعض بالذكر ليدل به على الكل. الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والنبات الذي لا ساق له والشجر الذي يقوم على ساقه ينقادان لله تعالى فيما يريد بهما كانقياد الساجد، بل لكل سجود يعلمه الله جل وعلا. وأمثال هذه النصوص ينبغي أن تؤخذ على ظواهرها على حسب ما تدل على معانيها ألفاظها، وأما كيفية ذلك فمفوضة إلى الله رب العالمين. فنؤمن بأن النجم والشجر يسجدان سجودا حقيقيا، وكل مخلوق في هذا الوجود لا بد أن يتجه نحو خالق، وليس ذلك خاصا بالنجم والشجر، وإنما اكتفى بذكر البعض هنا ليدل به على الكل كما في الآية السابقة: والسماء رفعها ووضع الميزان، والسماء رفعها فوق الأرض بغير عمد ترونها، وأقام بناء الكون على توازن دقيق يسمح له بالبقاء والاستمرار، ووضع في الأرض العدل وأمر به ليستقيم أمر العالم. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، لئلا تتجاوزوا حقوقكم إلى حقوق غيركم إذا وزنتم لأنفسكم، وأقيموا لسان الميزان بالعدل، ولا تنقصوا في الكيل والوزن إذا وزنتم للناس. وفي الآية وجوب العدل في الوزن وتحريم البخس فيه. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والأرض بسطها ومهدها للخلق الذين بثهم على ظهرها وجعلها وافية بحاجاتهم. وفي الأرض أنواع كثيرة من الفاكهة، والنخل ذات الأوعية التي فيها الثمر، وذات الليف التي تلف به النخلة. وفي الأرض الحب الذي يقتات به ذو الورق والتبن رزقا لكم ولأنعامكم، وفيها كل نبت مشموم طيب الرائحة، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فبأي فعال ربكما العجيبة. ونعمه الدينية والدنيوية: يا معشر الجن والإنس تكذبان، وكرر هذه الآية في السورة في 31 موضعا تقريرا لفعاله العجيبة وتأكيدا في التذكير بها وإقامة للحجة عليهم عند جحودها. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مادج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الله أبا الإنسان وهو آدم من طين يابس له صلصلة إذا نقرت صوت من يبسه، وهذا الصلصال يشبه الفخار إذا يبس، إلا أنه ليس فخارا لأن الفخار مطبوخ بالنار بخلاف الصلصال فهو طين يابس غير مطبوخ بالنار. وخلق أبا الجن من لهب النار المتموج المختلط بعضه ببعض. فبأي فعال ربكما العجيبة يا معشر الجن والإنس تكذبان. وينبغي للعبد إذا تليت عليه هذه الفعال العجيبة والشؤون الغريبة أن يجيب كما أجابت الجن حين قالوا لا بشيء من آلائك ربنا نكذب فلك الحمد. من فوائد هذه الآيات مكانة العدل في الإسلام، ونعم الله تقضي منا العرفان بها وشكرها لا التكذيب بها وكفرها. رب المشرقين ورب المغربين، وسبحانه رب مشرق الشمس والقمر وما فيهما من الظهور والبيان، ومغرب الشمس والقمر وما فيهما من العتمة والظلام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي فعال ربكما العجيبة ونعمه أيها الإنس والجن تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ أرسل الله سبحانه ماء البحرين الملحين المختلفين في خصائصهما في حالي ذهاب وإياب واختلاط واضطراب، بينهما حاجز يمنع كلا منهما أن يطغى ويتجاوز حده، وهذا الحاجز هو ماء ثالث يختلف في خصائصه عن كل من البحرين المتمايزين من حيث الملوحة والحرارة والأحياء المائية، وهو يتحرك بين البحرين المتجاورين ويخلط بعضهما ببعض ببطء شديد، ويقلب المياه العابرة من بحر إلى بحر لتكسب المياه المتنقلة من بحر إلى آخر صفات البحر الذي ستدخل إليه ولتفقد صفات البحر الذي جاءت منه. فبأي فعال ربكما العجيبة ونعمه أيها الإنس والجن تكذبان؟ وأنتم ترون هذه القدرة الفائقة والنعمة الكبرى في شأن هذين البحرين إذ يلتقيان ولا يبغيان، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ويخرج من البحرين اللؤلؤ والمرجان تتخذون منهما حلية تلبسونها، فبأي فعال ربكما العجيبة ونعمه أيها الإنس والجن تكذبان؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله سبحانه السفن الكبار المرفوعات الشرع في البحر كالجبال الشاهقة، فبأي فعال ربكما العجيبة ونعمه أيها الإنس والجن تكذبان؟ كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كل من على الأرض هالك، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك المتصف بكمال العظمة والكبرياء والرفعة والمجد والمتصف بكمال الفضل والإنعام، المكرم لأنبيائه وأوليائه وجميع خلقه بلطفه وإحسانه إليهم مع جلاله وعظمته. فبأي فعال ربكما العجيبة ونعمه أيها الإنس والجن تكذبان؟ يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يسأله من في السماوات والأرض من ملك وإنس وجن سؤالا مستمرا بلسان المقال أو بلسان الحال، يسألونه كل ما يحتاجون إليه في وجودهم وبقائه، فلا يستغني عن فضله أهل السماوات والأرض، كلهم مفتقرون إليه. كل يوم هو في شأن، يحيي ويميت ويعز ويذل ويشفي ويمرض ويعطي ويمنع إلى ما لا يحصى من أفعاله في خلقه سبحانه. فبأي فعال ربكما العجيبة ونعمه أيها الإنس والجن تكذبان؟ سنفرغ لكم أيها الثقلان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ سنقصد لحسابكم ومجازاتكم بأعمالكم التي عملتموها في الدنيا أيها الإنس والجن، وهذا وعيد وتهديد للثقلين. فبأي فعال ربكما العجيبة أيها الإنس والجن تكذبان؟ يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تخرجوا من جوانب السماوات والأرض وأطرافها فتفلتوا من حساب ربكم فاخرجوا، لا تقدرون على الخروج إلا بقوة وقهر وغلبة، وأنى لكم ذلك؟ لأنكم حيثما توجهتم كنتم في ملكي وسلطاني. فبأي فعال ربكما العجيبة أيها الإنس والجن تكذبان؟ يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يرسل عليكما لهب من نار لا دخان فيه ونحاس مذاب يصب على رؤوسكم فلا تمتنعان من الله ولا يكون لكم ناصر منه، فبأي فعال ربكما العجيبة أيها الإنس والجن تكذبان؟ فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فإذا تصدعت السماء يوم القيامة وتغير لونها من زرقتها المعهودة إلى حمرة وردية، وتغيرت بنيتها إلى مادة سائلة كالدهن الذائب، وذلك حين يصلها حر جهنم، رأيت ما يذهل ويفزع، فبأي فعال ربكما العجيبة أيها الإنس والجن تكذبان؟ فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيوم تنشق السماء وينتهي نظام الحياة الدنيا لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، ونفي السؤال هنا عند انتهاء نظام الحياة الدنيا لا يتعلق بالسؤال الذي يكون مقدمة للحساب وفصل القضاء تمهيدا لتحقيق الجزاء. فبأي فعال ربكما العجيبة أيها الإنس والجن تكذبان؟ ومن فوائد الآيات الجمع بين البحر الملح والعذب دون أن يختلط من مظاهر قدرة الله تعالى، وقول قد مر أن الجمع بين البحرين الملحين، ولكن تختلف أمواههما من حيث الكثافة والملوحة وما فيهما من الأحياء البحرية مع حرارة كل، فهذا وهذا مما يحتمله النص من غير مجافاة. من فوائد الآيات ثبوت الفناء لجميع الخلائق، وبيان أن البقاء لله وحده، إثبات صفة الوجه لله على ما يليق به سبحانه دون تشبيه أو تمثيل. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. يعرف المجرمون بسواد وجوههم وزرقة أجسامهم، وبما يعلوهم من الكآبة والحزن، وبما يحيط بهم من التعب والنصب. فتأخذ الملائكة بشعور مقدم رؤوسهم مجموعة إلى أقدامهم، فتقذفهم في النار بقوة وعنف، فيؤخذ بالنواصي والأقدام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي فعال ربكما العجيبة ونعمه يا معشر الإنس والجن تكذبان؟ هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، يطوفون بينها وبين حميم آن. يقال لهؤلاء المجرمين تقريعا: هذه جهنم التي يكذب بها الكفار في الدنيا، ولا يصدقون أنهم صائرون إليها، يترددون وينتقلون بين نوعين من العذاب: حر نار جهنم وبين ماء شديد الحرارة يقطع الأمعاء والأحشاء ويصب من فوق رؤوسهم. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي فعال ربكما العجيبة يا معشر الإنس والجن تكذبان؟ ولمن خاف مقام ربه جنتان. ولمن خاف عظمة الله وقيام ربه عليه ومراقبته له في الدنيا ومقامه بين يدي ربه يوم القيامة للحساب، جنتان عظيمتان للمقربين ذواتا أفنان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي فعال ربكما العجيبة ونعمه يا معشر الإنس والجن تكذبان؟ الجنتان ذوات أغصان نضرة حسنة من الفواكه والثمار المتنوعة. فبأي فعال ربكما العجيبة ونعمه يا معشر الإنس والجن تكذبان؟ فيهما عينان تجريان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ في هاتين الجنتين عينان تجريان بالماء الزلال، إحداهما التسنيم والأخرى السلسبيل. فبأي فعال ربكما العجيبة ونعمه يا معشر الإنس والجن تكذبان؟ فيهما من كل فاكهة زوجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ في هاتين الجنتين من كل فاكهة صنفان ونوعان. فبأي فعال ربكما العجيبة ونعمه يا معشر الإنس والجن تكذبان؟ متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان. مضجعين على فرش بطائنها من غليظ الديباج، فكيف بظواهر هذه الفرش؟ وثمر الجنتين قريب التناول، سهل القطاف، يناله القائم والقاعد والنائم. فبأي فعال ربكما العجيبة ونعمه يا معشر الإنس والجن تكذبان؟ فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ في الجنتين حور غاضات الأعين، قصرن أبصارهن على أزواجهن فلا ينظرن إلى غيرهم اكتفاء بهم وشغفا بحبهم، وهن عذارى لم يجامعهن إنس قبل أزواجهن من أهل الجنة ولا جان، فلم تعرف الإنسية إنسيا قبل زوجها، ولم تعرف الجنية جنيا قبل زوجها. فبأي فعال ربكما العجيبة ونعمه يا معشر الإنس والجن تكذبان؟ كأنهن الياقوت والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كأن هؤلاء الزوجات في صفاء اللون وحمرته، الياقوت في بياض المرجان وهو صغار اللؤلؤ وأشده بياضا، فمواطن الحمرة الجميلة فيهن من أجسادهن فوجناتهن وشفاههن يشبه لونها لون الياقوت الأحمر، ومواطن البياض الجميل في بشراتهن كلون صغار اللؤلؤ. فبأي فعال ربكما العجيبة ونعمه يا معشر الإنس والجن تكذبان؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ما جزاء من أحسن في الدنيا بالإيمان والعمل الصالح إلا أن يحسن إليه في الآخرة؟ فبأي فعال ربكما العجيبة ونعمه يا معشر الإنس والجن تكذبان؟ ومن دونهما جنتان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ومن دون الجنتين الأوليين في رتبتهما وفضلهما جنتان أخريان لأصحاب اليمين، فبأي فعال ربكما العجيبة ونعمه يا معشر الإنس والجن تكذبان؟ مدهامتان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هاتان الجنتان خضراوان من شدة ريهما وخضرتهما مالتا إلى السواد، فبأي فعال ربكما العجيبة ونعمه يا معشر الإنس والجن تكذبان؟ فيهما عينان نضاختان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما عينان فوارتان بالماء لا تنقطعان، فبأي فعال ربكما العجيبة ونعمه يا معشر الإنس والجن تكذبان؟ بيّن الله تبارك وتعالى في هذه الآية تنويع عذاب الكافر، وبين أهمية الخوف من الله وأهمية استحضار رهبة الوقوف بين يديه، وذكر من الآيات ما يدل على أن الجزاء من جنس العمل. فيهما فاكهة ونخل ورمان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ في هاتين الجنتين أنواع الفواكه كلها ونخل ورمان، فبأي فعال ربكما العجيبة ونعمه يا معشر الإنس والجن تكذبان؟ فيهن خيرات حسان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ في هاتين الجنتين زوجات خيرات الأخلاق حسان الوجوه، فبأي فعال ربكما العجيبة ونعمه يا معشر الإنس والجن تكذبان؟ حور مقصورات في الخيام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ حور ملازمات خدورهن مستورات في الخيام لا يخرجن لكرامتهن وشرفهن، ولا يتطلعن لغير أزواجهن عفة وعشقا لهم وتعلقا بهم، فبأي فعال ربكما العجيبة ونعمه يا معشر الإنس والجن تكذبان؟ لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لم يطأ هؤلاء الحورى إنس قبل أزواجهن من أهل الجنة ولا جان، فبأي فعال ربكما العجيبة ونعمه يا معشر الإنس والجن تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على وسائد ذوات أغطية خضر وتنافس حسان عجيبة الصنع فبأي فعال ربكما العجيبة ونعمه يا معشر الإنس والجن تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام تعاظم وتنامى وتزايد فوق كل تصور تتصوره المخلوقات كلها اسم ربك المتصف بكمال الشرف والعظمة والرفعة والمجد والمتصف بكمال الإكرام في عطاياه وهباته ومنحه وجوده وإحسانه آخر سورة الرحمن ولله تعالى الحمد والمنة.